أقسام الناس ومآلهم على حسب خشيتهم لله واستمساكهم بالقرآن، من 27 ل 37. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم تعلم، ألم ترى بقلبك أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها المختلفات المتنوعات، ما هو مشاهد للناظرين، والماء واحد والأرض واحدة، ومن الجبال جدد طرائق في الجبل وغيره، بيض بيضاء وحمر حمراء وصفر مختلف ألوانها بالشدة والضعف درجات في هذه الألوان، وغرابيب سود صخور شديدة السواد كالغربان، واختلاف الألوان أيضا في الناس، ومن الناس والدواب كل ما دب على الأرض والأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك كاختلاف الثمار والجبال، إنما يخشى الله يعظم مقام الله تعالى ويخشاه من عباده العلماء العالمون به سبحانه، لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته سبحانه وتعالى، بخلاف الجهال. إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، غفور لذنوب عباده المؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الآيات من المطر الذي يخرج ألوانا من الثمار، أيضا العلم يثمر ألوانا من الخشية والعبودية لله. الله جميل أوي هذا الربط، كما يخرج المطر النبات، أيضا الوحي النازل من السماء يولد في القلب وينبت في القلب خشية وعبودية لله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتبعونه، يتلون من يتلوه يتبعه بالعمل، قراءة واتباع. إن الذين يتلون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة أداموها وأتموها على أحسن وجه وأنفقوا مما رزقناهم في الزكاة وغيرها من طرق الخير سرا وعلانية خفية وجهرا يرجون تجارة لن تبور. يا رب اجعلنا منهم تجارة لن تهلك ولن تكسد أبدا، إنها الجنة، إنهم اشتروا بأموالهم وأنفسهم الجنة، ليوفيهم أجورهم ثواب هذه الأعمال المذكورة ويزيدهم من فضله، فهو أهل لذلك سبحانه، إنه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات، شكور لطاعتهم وأعمالهم الحسنة، فقبل منهم القليل من الحسنات وأعطاهم الأجر العظيم. إنه هذا القرآن الذي يثمر هذا الخير في هؤلاء. ولهذا ذكر بعدها ميراث الكتاب، الكتاب الحق القرآن، والناس تجاهه ثلاثة: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا إله إلا الله. والذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن هو الحق الذي لا شك فيه أنزله الله مصدقا لما بين يديه لما تقدمه من الكتب يصدق ما جاء في التوراة والإنجيل وسائر الكتب. إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق به. ثم أورثنا وأعطينا الكتاب أي القرآن الذين اصطفينا من عبادنا الذين اخترناهم على الأمم وهم أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم تجاه هذا الكتاب ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات اللهم اجعلني وإياكم منهم مسارع فيها ومجتهد فسبق غيره مؤدي للفرائض مكثر من النوافل تارك للحرام والمكروه. فكلهم اصطفاه الله عز وجل لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم فلكل منهم قسط من وراثته. حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه وهذا السبق بالخيرات وغيره بإذن الله. فاللهم اكتب لنا هذا السبق يا رب. ذلك المذكور من اختيار هذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. فذكر بعد ذلك ثواب ومآل المستمسكين بالقرآن من 33 إلى 35 ومآل الكافرين بهذا الكتاب من 36 إلى 37. جنات عدن جنات إقامة يدخلونها هؤلاء المصطفون يحلون يلبسون فيها الحلي من أساور من ذهب، والأساور الحلي التي تجعل في اليدين على ما يحبون الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء، ويحلون فيها لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم ولباسهم فيها حرير من سندس ومن استبرق ألوان وأشكال، هذا خفيف وهذا ثقيل وهذا أخضر. وقالوا بعد دخولهم الجنة اسمعوا الكلمة الجميلة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كنا نخافه من دخول النار، حزن من الخوف من دخول النار، متاعب الدنيا ومشاقها وهمومها المحزنة الحزن، أذهب عنا الحزن فاصبروا سيذهب يوما هذا الحزن. سبحانه الذي أحلنا دار المقامة أي دار الإقامة التي لا نقلة بعدها، الذي أحلنا دار المقامة من فضله فاللهم لك الحمد. لا يمسنا فيها نصب، لا تعب في الأبدان ولا تعب في القلوب، ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب لعدم التكليف فيها، فلا تكليف، دار لا تعب فيها، دار للراحة، دار الراحة في الجنة. ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير والذين كفروا لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ولا يخفف عنه من عذابها طرفة عين كذلك كما جزيناهم هذا الجزاء نجزي كل كفور جحود لنعم ربه وهم في النار يصطرخون يصيحون فيها ويستغيثون بشدة وعويل يقولون ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك فيجيبهم الله تعالى أولم نعمركم أولم نطيل أعماركم ما يتذكر فيه من تذكر أي عمرا يتمكن فيه من العمل من أراد التذكر فمتعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق ومددنا لكم في العمر وجاءكم النذير جاءكم الرسل جاءكم النذير جاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله فلم ينجع فيكم إنذار فلا حجة لكم ولا عذر فذوقوا فما للظالمين من نصير يدفع العذاب عنهم فذوقوا فما للظالمين من نصير يدفع العذاب عنهم